قلب حي نير الفكر وأحيا في رقي ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي فهم سر حياتي قائد أعددت ذاتي فهم سر حياتي قائد أعددت ذاتي أرتقي للمكرمات أرتقي للمكرمات وحياتي كلها مهرما أحببتها وحياتي كلها مهرما أحببتها في ضميري صوتها أمتي ثابت أمضي بقلب حي فقدت شيئا واحدا مما تملك مال ماذا تفعل؟ لماذا تنهار الأسهم وتنهار الأموال وتنهار معها النفوس؟ لماذا؟ قدر قيمة ما تبقى لديك واستمتع بما تبقى لديك. لا تربطون السعادة سعادتك بأحد على وجه الأرض. ما هي السعادة؟ الحين السعادة تنشأ عند الفرد متى؟ لما يشعر بالقوة. أريد كل واحد فيكم يكتب لي إن شاء الله في الواجبات 20 إنجاز. لا تحقق إنجاز عظيم ما لم تحقق إنجازات صغيرة وتشعر بقيمتها. لا يمكن لإنسان أن يتميز ما لم يعرف إنجازاته وقدراته وصفاته إيجابية. اعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك ثم طور نقاط ضعفك حتى لا تؤتى من خلالها. لو عندك نقطة قوة قوها ولا تضيع وقتك في نقطة الضعف إلا إذا كنت سأوت من خلالها فأخذ الحد الأدنى فيها فقط. الدكتور طارق سويدان اللي يعجبني في تميزه أنه قادر يصنع من منكم اللي عندكم قدرات متميزين. لاحظوا الأفكار جميلة لكن الأفكار اللي تصنع لمتميز أهم الفكرة اللي تشغلني. إحنا لا نريد أن نقتل الوقت نريد أن نتميز بالوقت وإدارة الأولويات. ممتاز. وبعدين أنا أحب نمدح الناس أمامهم وفي غيابهم. جميل. بوتينا الإبراهيم ها؟ تربية، بس هي متميزة في إدارة برامج الفتيات، يعني إدارة برامج، إدارة البرامج هذا تخصص. ما تعتقدون إخواني أخواتي مثل هذا المخيم وهذا اللقاء سهل، يلا نزل إعلان في قناة الرسالة وجمع، وهذا تخطيط سنة. وتعرفون أنا على الأقل في الكويت أعرف أكثر، أقول 1-2-3 اللي الحين مستحضرهم 7-8-9 يعني 11 جهة كانت تنظم مثل هذا البرامج، ما بقي منها إلا واحدة فقط، ما الدكتور تويني. البرنامج مو سهل إدارة برامج مثل، فهي متميزة جدا في إدارة برامج الفتيات. أسامة الفارس كم واحد يعرفه؟ أكيد الدكتور طارق صديقه، كم واحد يعرف أسامة الفارس؟ 1. تعرفه؟ من أسامة الفارس؟ مصمم شنو؟ لا مو جرافيك. تعرف الدكتور، تعرف أسامة الفارس يا دكتور؟ مبدع ولا مو متميز؟ متميز. يعني الدكتور يألف كتب، لكن جمالية الكتب حتى تطلع بشكل جمالي الدكتور، وأنا أيضا بحاجة لأسامة الفارس. الدكتور هذا أسامة الفارس هو متميز في التصميم الكتب، متميز، والحين صار له آلاف يقلدونه، متميز. وأنت متميز شنو؟ ها؟ ستكون متميز في ماذا؟ إذا بحث عن نقطة تميزك. عند أيضا إبراهيم الفقي متميز في فن التحفيز. إبراهيم الفقي فن التحفيز، يحفز، ينشط، يحرك، ينشط، يحفز، فعنده تميز في التحفيز. أنت ابحث عن نقطة تميزك. سؤال، هل الأفضل التميز في كل شيء أم في شيء واحد؟ سؤال مطروح، هل الأفضل أكون متميز كل شيء ولا في شيء واحد؟ شيء واحد. ممتاز. إلا لا تضيعوا وقتكم في عشرات الأشياء، يقولوا ذاك اللي 7 صنايع رزقه ضايع، اللي يعرف كل شيء بتاع كله، يعرف كل شيء، يصنع كل شيء، إلى غير ذلك. فهذا، ولذلك ابتلينا في العالم العربي بوجود نجوم لكن ليسوا متميزين. شو الفرق بين النجم والمتميز؟ ما الفرق بين نجم ومتميز؟ قد يكون إنسان نجم يملك مهارة لكن ليس متميز في شيء. الأسماء اللي طرحتها أمامكم هي عبارة عن نجوم متميزة في شيء واحد متميزة فيه. لكن عندنا نجوم في العالم العربي ما شاء الله يعرفون كل شيء، يتكلموا في كل شيء. أسأل الدكتور طارق، يعني سؤال وتجيبني دكتور، لما ألقيت دورة الإبداع صباحا، هالدورة أكيد أنت ألقيتها من 10 سنوات وغيرها، سؤال كم كتاب قرأت، كم بحث طلعت، كم ساعة أخذت منك تحضير؟ نص ساعة، ساعة إلا ربع، ها؟ سنتكلم على مئات الساعات. إذا محاضرة واحدة أطلع أحضرها في دورة ولا برنامج تلفزيون ساعات من التحضير. لذلك فرق بين واحد لما يطلع في البرامج التلفزيونية متميز في شيء يتقنه، وبين واحد نجم. نجم ممكن يتكلم في كل شيء. أنتم تريدون تصبحوا النجوم ولا متميزين؟ الناس تقدر المتميزين، والمتميز يستمر عطاؤه كم سنة؟ قلنا 500 سنة على الأقل. ممتاز. هل ممكن التميز في كل شيء؟ ممكن. في عصر المعلومات اللي تصل بالملايين، سرعة المعلومات وسرعة وصول المعلومات، يعني كان في عهود قديمة المعلومة كان الإنسان يبحث عنها 10 سنوات، كان الإنسان ممكن يتميز في 10 أشياء، لكن الحين لا. الطب ما في واحد متميز في الطب، كل واحد في الطب متميز في تخصص داخل تخصص. تأمل وتمعن. المتميز، وهذه من الأشياء اللي الدكتور طارق يعيدها باستمرار، أن تعرف كل شيء عن شيء واحد، وتعرف شيئا واحدا عن كل شيء. لا بس أعرف هنا من هنا شيء ومن هنا شيء من كل فن طرب، لكن هناك شيء واحد هو نقطة تميزي، علي أن أعرف كل شيء عنه، وهذا هو التميز. إذن التميز شعور بالسعادة. إذن المتميزين يكونون سعداء. التميز سعادة، والسعادة موجودة في التميز. إذن أول شيء قلنا السعادة أين؟ في ما أملك، في تقدير لما أملك، في استمتاعي بما أملك، في أن لا أربط سعادتي بشيء لا أملكه، ثم سعادتي في قوتي، وقوتي في صفاتي الإيجابية، في إنجازاتي، في قدراتي، وأيضا في تميزي. لنصل إلى معنى عظيم للسعادة، أن الحياة مكان طيب للعيش. سؤال: هل الحياة مكان سيء؟ هل الحياة لازم أعيش سجن؟ لازم أعيش تعيس في هذه الحياة؟ وذاك بعض الأفكار تعلمناها وسمعنا الحمد لله أن تبنا إلى الله منها. يقول لك المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا كان تعيسا في الدنيا. سمعتوها؟ مو أول مرة سمعناها، بس أنا ما قلت، أنا انتقدتها، أنا ضدها. لا يا أخي، ابن تيمية يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخل لم يدخل جنة الآخرة. الدنيا جنة، جنة. أنا ماذا يفعل أعدائي بي؟ سجني خلوة وقتلي شهادة وأنا في سياحة، جنة. إذن الحياة مكان طيب، هذه مشاعر السعداء. القرآن، هل أنزل الله القرآن لنشقى أم لنسعد؟ طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن نزل لنسعد. إذن لا تقتنعون أن المؤمن لازم يكون دائما عبوس وما يضحك وما يبتسم، ويجيبون أخبار كان واحد من تاريخ القرن الثاني والثالث لم يرى مبتسما قط. يا أخي كان عنده اكتئاب ما وجد معالج، وليس قدوتي. سؤال: من قدوتكم؟ وبعد النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، صح؟ الصحابة كانوا يبتسمون ويضحكون، والرسول كان يضحك ويبتسم. أنا لا أتخذ لقدوة من عصور التخلف لم يرى ضاحكا 20 سنة. يا أخي أصابه مرض ما وجد من يعالجه، ليس قدوتي. الحياة مكان طيب، تفاءلوا، استمتعوا. لازم بين لما تكون مسلم وتحمل هم هذه الأمة، لازم تكون متفائل وسعيد في حياتك. كيف أنت تبشر بمبدأ وأنت لا تسعد بهذا المبدأ؟ والرسول الأعظم أيضا صلى الله عليه وسلم، المربي العظيم، المربي الخبير بالنفوس البشرية، ماذا يقول؟ الحياة حلوة، الدنيا حلوة خضرة، صح؟ وبعد: وإن الله استخلفكم بها فناظر كيف تعملون. صدق رسول الله. حياة هذه الدنيا تعاملوا معها بهذا المبدأ، السعداء في الدنيا بإذن الله يكونوا سعداء في الآخرة. هذه مشاعر السعداء. ديننا دين السعادة وليس دين الشقاء ولا دين التعاسة ولا دين العبوس ولا دين إلى غير ذلك. الخلاصة: سعادتي في قوتي، إنجازاتي، صفاتي الإيجابية، قدرات، تميز. إذن هذه الواجبات اللي أعطيتكم راح تجدون لها حل إن شاء الله، تكتبونها بإذن الله. قبل نجي الآن شيء آخر، السعادة الشعور بالأمن. تشعرون بالأمن؟ كم واحد يشعر بالأمن؟ رفع يده. يشعر بالأمن كلكم؟ ممتاز، سؤال جدا مهم. لو سألتم أطفال هل تشعرون بالأمن وواحد ما رفع يده، احتمال يكون فعلا يعاني. في ناس تعاني. في ذلك في كتابي مهارات الحياة الوجدانية، إذا وجدت طفلا لا يشعر بالأمن خذ الكتاب صفحة 315 316 317 18، علاج. قد يكون هذا الولد يتعرض لاعتداءات، قد تكون جسدية أو من نوع آخر كاعتداءات جنسية. وعندنا نسبة للأسف الشديد، نسبة يعني ما أقول كبيرة، لكن لو أقول 1 في 1000 تعد كبيرة بالنسبة إلي، ممن يتعرضون لاعتداءات وهم في الصغر، من أولياء أمور، من أقارب، من غيرهم. فإذا وجدت ولد فعندكم برنامج في الكتاب 4 صفحات من 315 إلى 318، ممكن إن شاء الله تتابعون معهم هذا البرنامج. هل أنت آمن؟ كلنا آمن بإذن الله. إذن نحفظ هذا المبدأ، ذاتي شيء أساسي في حياتي، إذن لابد أن أحميها ولازم أكون آمن. شو الأشياء اللي تخلي الإنسان غير آمن؟ على يشعر بالأمن؟ تعرفون أشياء كثيرة جدا. كان فيكم هنا يتابع الأخبار ويكررها 20 مرة؟ يعني من انطلق من الأخبار الصفراء إلى البيضاء إلى تكررها نفسها. أخبار شنو؟ متفجرات وقتلة وتفجر. إذا هذا راح تشعر الإنسان، يشعر في الأخير أنه غير آمن. آمن غير آمن. أخبار الفيضانات والحروب والكوارث والإرهاب، يعني وين الأخبار الإيجابية؟ السعادة تجذب السعادة تخليك يجذب لك تجذب لك الناس. إذا كنت سعيد في عالم العلاقات فإنك أول شيء السعيد يستطيع اتخذ قرارات سليمة. التعيس متردد لأنه متشائم. إذا أردت أن تتخذ قرارا فكن سعيدا أولا. الدكتور تكلم عنها صباحا لما تكلم عن الحالة النفسية يمكن يكون فيها الإنسان المبدع. لما تكون في حالة استرخاء أو هدوء ممكن تبدع. كذلك يمكن تأخذ قرار. لذلك دين الإسلام يرفض اتخاذ القرارات إلا إذا كنت مرتاح. ممتاز، أنا راح أمشي إلى مبدأ. هذا المبدأ فكر وناقش معي. الناس تنجذب للسعداء، الناس تنجذب للسعداء، الناس تتفادى التعساء. سؤال، ما هي مواصفة التعساء؟ العبوس، نعم، الملامح، الوجه، كل تشاؤم ونقد ولوم وتحبيط وغيرها من الأمور. إذن السعيد مرغوب في العلاقات. في السعادة الزوجية، المرأة اللي أرادت تسعد زوجها تكون هي سعيدة، زوجها يكون سعيد تلقائيا. لا تبحثين كيف تسعدين زوجك، لكن كوني سعيدة ينجذب إليك، وأنت نفس الشيء، كون سعيد تنجذب إليك زوجتك. هذه المفاهيم اللي احنا نزرعها. الحين هل تميل إلى مصادقة السعداء أم التعساء؟ ها؟ شوفوا السعيد ماذا يعمل، يبتسم، هذه أعمال السعداء. حين أريد أن أصل معكم إلى سؤال جدا مهم، هل تحب أن يكون صديقك سعيد؟ ممتاز. ماذا تجني من سعادة صديق؟ صديقك سعيد، ماذا تجني من سعادته؟ نعم، يزيد سعادتك. ممتاز. ما هي مواصفات الصديق؟ صديقك من؟ قولي بعض مواصفات الصديق. صريح، معنى صريح، ايش معنى صريح؟ يعني صريح ما يكذب عليك. ايش معنى ما يكذب عليك؟ ها؟ وش يقول لك؟ انت مو كويسه في شيء، ايش يقول لك فيه؟ ينتقدك يعني، يصارحك. ايه، بعد منو صديقك؟ منو صديقك؟ ها؟ صديقك من؟ يتوافق معك؟ ها؟ يؤمن بقدراتك؟ نعم. صديقك منو يا حفصة؟ يساعدك على الارتقاء، يدفعني دائما للارتقاء. ممتاز. نعم، إذا كنت حزين. أنا أقول لكم رؤيتي الشخصية، رؤيتي الشخصية. طبعا الحالة ده مبدئي، إذا أعجبكم خذوا، ما أعجبكم فكروا فيه، إن شاء الله تأخذونا بعد شهر ولا بعد سبعة أيام. رؤيتي الشخصية من صديقي، من هو صديقي؟ أنا صديقي عنده ثلاث مواصفات. يكون ممن يدعمونني ويشجعني يمدحني، هذا صديقي. يمدحني، يدعمني، يشجعني، هذا صديقي. هذه رؤيتي الشخصية، صديقي يمدحني، يدعمني، يشجعني، هذا صديقي. من اللي ما أريد يكون صديقي؟ ما أريد صديق بهذه المواصفات. أنا ما أريد صديق ينتقدوني، يلومني، يحبطوني، هذا ما أريده. فأنا لا أريد صديق ينتقدني، ولا أريد صديق يلومني، ولا أريد صديق يحبطني. أنا صديقي فقط من يمدحني ويدعمني ويشجعني، هذا صديقي. ما رأيكم؟ أكيد موافقين. خطأ، ممتاز، الحمد لله قلت خطأ. زين، ليش خطأ؟ أقنعوني، أنا مقتنع بها إلى النخاع، يعني مقتنع بها تماما. صديقي فقط يمدحني يدعمني ويشجعني، ما أريد صديقي يلوم يحبط ينتقدني. نعم، ليش خطأ؟ نسمع أخي، قول ليش خطأ. بسم الله. صديقك من صدقك لا من صدقك. يعني أنا صديقي يصدقني يمدحني ويدعمني ويشجعني، شنو المانع؟ لا، لو أنا عملت حاجة خطأ، إيه؟ لو أنا عملت حاجة خطأ المفروض أن هو يدفعني عنها، أن هو ينتقدني في شيء معين، نقد إيه؟ مناء أن هو ينتقدك. إذا إحنا مختلفين، أنا أريد صديقي لما أخطئ يمدحني، أريد صديقي يمدحني على الخطأ، ما أريد صديقي ينتقدني على الخطأ. بعد أخت، ليش معارضيني؟ ليش؟ شنو معاجبكم؟ تفضلي. لأني يدعمني ويشجعني يمدحني، ده واحد منافق أصلاً يعني. شنو؟ واحد منافق. ما سمعت، ما فهمت. واحد منافق. منافق؟ يعني اللي يمدحك منافق؟ يعني ماشي كده معايا على طول، يمدحني يمدحني. أول شيء حسب علمي البسيط بالدين، أن المنافق لا يستطيع أحد أن يعرف على وجه الأرض، لا رسول ولا بشر. المنافق لا يعلمه إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف المنافقين إلا بالوحي، ولم يعرف المنافقين بعد الرسول إلا صحابي واحد، حذيفة بن اليمان. ولما تولى عمر الخطاب نادى حذيفة، تعالى أنا الحين أمير المؤمنين، أخبرني. قال ذاك السر، ما أخبر بأحد. فقال يعني طمني، أنا منهم. قال لا، أنت لست منهم، ولكن لن أخبرك، ما عندنا أدوات نعرف المنافق، فلا تكلموا. كلمة منافقة تركوها. من أهدى إلي عيوبي وصديقي، يعني خلنا نشوف التحليل الحين. أنا عندي صديقي يمدحوني يدعمني يشجعوني فقط، هذا صديقي. حتى لما أخطئ وأقصر وأكون ضعيف في شيء أريد أن يمدحني لا أن ينتقدني، ما أريد أحد ينتقدني. لاحظوا أنا ما أتأثر بالنقد ولا اللوم، ولا الدكتور طارق يتأثر بالنقد واللوم، لكن ما أنا ما أحب انتقاد ولا ما أحب أحد ينتقدني ولا يلومني ولا يحبطني، أحب فقط هكذا. لاحظوا أنتم تتكلمون عن النصيحة صح؟ من صفات المؤمنين أنهم ينصح. هل النصيحة سلوك أم صفة؟ لا، ليست سلوك، النصيحة صفة. من صفات المؤمنين يتناصحون، النصيحة عبارة عن صفة ليست سلوك. لكن أنا الحين أي أسلوب أختار؟ أسلوب هو السلوك. لو أردت أن أنصح شخص، هل أنصحه بالمدح أو الدعم أو التشجيع أو بالنقد واللوم والتحبيط؟ عندي 6 سلوكيات. النصيحة صفة، ممكن أمارس هذه الصفة ب6 سلوكيات، إما بالمدح أو الدعم أو التشجيع أو باللوم والتحبيط والنقد. فإذا أنتم لما تنصحون الناس تختارون ماذا؟ أنا أريد إنسان لما ينصحني يمدحني. مثال، أعطيكم مثال. صليت خطبة الجمعة في منطقة في الكويت، فخطيب الجمعة يخطب ويرفع صوته، وأثناء ما هو يخطب انظروا ماذا قال: أصبحنا كالبهائم نأكل ونشرب وننام والأسحار تئن من قلة الساجدين. أصبحنا، سؤال: يا أخي هذا شتمني، أنا جاي أخطب الجمعة ويشتمني، يعني معقول؟ ليش يشتمني؟ شتمني فعلا، شتمني ولا ما شتمني؟ قال عني بهيمة. سؤال: أنا بهيمة؟ يا أخي الله كرم بني آدم، كرم المسلم والمسيحي واليهودي والبوذي واللاذيني، كلهم مكرمين، كرمنا بني آدم. أنا الله كرمني مرة ثانية مسلم، وكرمني الثالثة خلاني أروح المسجد أصلي صلاة، ويقول عني بهيمة؟ سؤال: مرة في جلسة أتناقش مع واحد يعني مسؤول في وزارة الأوقاف، وتكلمنا عن الخطباء، يقولوا اللي يقول يرفع صوته واللي يصرخ واللي يشتم، فجاء دوري أتكلم، قلت والله علموهم يا أخي، دوروا دخلهم دورات، دخلهم في الإلقاء، دخلهم في دورات معينة يعلموهم. فيقول علمناهم وكذا، أحيانا علمتهم في الإلقاء لكن ما علمتهم أن يقول الناس ما يريدون منهم، وهذه علمت الدكتور طارق: إذا أنت تلقي فقل للناس ما تريد، ما تبقى الدور في شيء 70 ساعة وانت تتكلم وما عرف الناس ماذا تريد منهم. فالسؤال: هذا الرجل ماذا يريد منا؟ فقلت للمسؤول هذه، قلت لي: يا أخي تخيل أن خطيب يشتمني، هو على المنبر يشتمني. قال: شتمك؟ اي والله شتمني يا دكتور. معقول؟ اي والله شتمني. كيف؟ قلت لي يخطب وقال أصبحنا كالبهائم، يقصد من؟ هو وأنا والمصلين. فقال: آه دكتور لا تبالغ، هو ما كان قصده يشتمك، شنو قصده بين قوسين؟ قولوا لي ما هو قصده. يقول: الأسحار الأسحار تئن من قلة الساجدين. إيش معناها؟ إيش معناها؟ يريد منا ماذا؟ قيام الليل. اتفقنا، هو يريد منا أن نقوم الليل فأحبطنا ولامنا وانتقدنا. أصبحتم يا بهائم كالبهائم، تحبيط. ولامنا لأن الأسحار تئن منا، ما نسجد لله. وانتقد سلوكنا لأن سلوكنا هو النوم والأكل والشرب يعني. فقال لي: لا دكتور بار، هو يريد منكم تصلوا بالليل. يعني هو قصد يقولنا صلوا بالليل صح. الحين أنا تذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن عبد الله بن عمر لا يصلي بالليل، فنادى ابن عمر: تعال يا ابن عمر، ما لي أراك أصبحت كالبهيمة تأكل وتشرب وتنام ولا تصلي بالليل؟ حاجة قالها يعني النبي جاب عبد الله بن عمر قال: تعال يا ابن عمر، إيش فيك أصبحت كالبهيمة تأكل وتشرب وتنام؟ يعني هل يقولها؟ هل قالها؟ حاجة ما قالها صح؟ ما قالها. بل عبد الله بن عمر ما كان يصلي بالليل. ماذا قال له يا إخواني وأخواتي؟ ها؟ ماذا قال؟ نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يصلي بالليل أو يصلي الليل. سؤال: نعم العبد عبد الله بن عمر مدح ولا تحبيط ولا لوم ولا نقد ولا تشجيع ولا دعم؟ وين تحطوها؟ إذن هو يمدحه: نعم العبد أنت يا ابن عمر، نعم العبد أنت. إذن يمدحه على شيء فيه ولا شيء هو مقصر فيه؟ إذا لاحظوا حتى اللي أنا مقصر فيه ومخطئ فيه أريد أحد يمدحني عليه. يعني مرة كنت عندي دورة في وزارة التربية في منطقة عجمان والشارقة، عجمان والشارقة وجامعينهم، فواحد من الاختصاصيين الاجتماعيين هناك يقول دكتور هذا الجيل ما يسمعون الكلام ونهددهم ما كذا، فبدأ طريقتهم سلبية، فيقول لي هو ليس إماراتي، يقول أنا في بلدي لما أهدد الطالب يخاف، يقول في إمارات أقول له أنا أطردك لو المرة الماضية المقبلة ما كررت نفس السلوك، قال لك يطالعني ويضحك علي ويمشي. قلت لي والله أحمد ربك أنه سكت، كان ممكن لما تقولي أطردك وكان تطردني أنا أجيب بابا يطردك ويصفرك بعد. كيف تقول ولد أطردك؟ أنا هل هذا أسلوب تربوي؟ فبدأنا، كانت دورة 5 أيام صباحية مع وزارة التربية ويطرحون مشاكل، قالوا عن واحد من عائلة الشامسي، إماراتي من عائلة الشامسي، قالوا دكتور هذا كل وسائل التربية اللي ممكن تقول عنها ما تنفع معه. قلت له ممكن هذا الولد جيبوه لأجلس معه 5 إلى 10 دقائق، شنو اسمه؟ قالوا كذا كذا الشامسي، ممكن فيكم أحد من عائلة الشامسي؟ يعني عادي نتكلم عليهم كما نريد، عادي راح أتكلم على عائلة الشامسي. فناديت قلت لهم جيبوه، جابوه اليوم الثاني 10 دقائق، قلت لهم أجلس معه أعطوني 15 دقائق، جلست معه. دي ما شاء الله أنت من عائلة الشامسي؟ إيه تعرف الدكتورة مريم الشامسي؟ إيه هذه بنت عمي، ما شاء الله هذه إنسانة جدا متميزة، واحد يفتخر عنده بنت عم. وتعرف الدكتور فلان الشامسي؟ تعرف واحد مهندس مع عائلة الشامسي؟ تعرف هذه اللي مسؤولة في وزارة الشؤون مع عائلة الشامسي؟ تعرف الأخت اللي ما شاء الله هي الدينامو المحرك لجمعية النهضة النسائية في دبي مريم الشامسي؟ قال هذه نعرفها بس مو قريبة، قريبة منا بس نفس العائلة. ما شاء الله عائلة الشامسي جدا محترم هذه العائلة، ما شاء الله كلهم دكاترة ومتميزين، يا سلام. أنا بس قال لي الشامسي، قلت لهم لازم أتعرف على هذا الشاب وحبيت بس أتعرفه وأسلم عليك فقط، فقط هذا اللي، هذا حوار بيني وبينه. خرج ومبتسم وجاي في الأول خايف شنو هذا اللي جايبيني، تعرفون ماذا سألهم؟ قال لهم هذا راح يولي يشتغل في مكتب الخدمة الاجتماعية عندنا في المدرسة، يسأل عني، يريدني أصبح أنا الأخصائي. الحين تعرفون كسبت الولد. قلت لهم هذه أنا ماذا استعملت؟ مدحته ومدحت عائلته. لو أنا أريد أتقدم أكثر، ما شاء الله من عائلة الشامسي وعائلة محترمة ومقدرة وما شاء الله عائلة رائعة جدا، يعني كأن أقول له هذه، هذا الاحترام والتقدير لا يلتقي مع هذا السلوك المزعج، بس دون ما تقولها، دون ما تقولها وصلت الفكرة. إذا لاحظوا أنا بحاجة لصديق يمدحني ويدعمني ويشجعني، لا لصديق يلوم ويحبط وينتقد. تؤمنون شيء اسمه النقد؟ أنا ما أؤمن بالنقد، ليس، لا يوجد شيء نقد اسمه نقد، النقد محبط ومدمر للنفس البشرية، ولا إيش رأيكم؟ صح؟ الحمد لله، يعني موافقيني. نقد بناء، فيكم إخوة مهندسين يعرفون الهندسة وكذا ما شاء الله. إيه أنت من مصر صح؟ مو مهندسة، فأسألك أنت من مصر أختي، أنت تعرفين البيئة، بيئة المصر أحسن مني، عندكم منعطف مستقيم في مصر؟ ها؟ منعطف مستقيم اللي في الإمارات السعودية عندكم منعطف مستقيم؟ اليمن عندكم منعطف مستقيم؟ المغرب تونس إيطاليا عندكم منعطف مستقيم؟ موجود منعطف مستقيم؟ موجود؟ موجود منعطف مستقيم؟ ممكن ترسموا لي؟ ترسم لي منعطف مستقيم؟ ها؟ هل يوجد منعطف مستقيم؟ لا. كيف يكون منعطف مستقيم؟ إذا كان المنعطف لا يستقيم فذلك النقد لا يبني، النقد لا يبني. فخلكم خرافة النقد، النقد انتقد، لا تنتقدون أحد ولا تنتقدون أنفسكم، امدح نفسك على ما فيك من خير واطلب. ما معنى المحاسبة؟ أنا أيضا لما بحثت في المحاسبة وبحثت على أعظم صحابي كان يحاسب نفسه، منه عمر بن الخطاب. سؤال، المحاسبة عندنا نحن المسلمين أنك تجلس البيت وتبدأ تجلد ذاتك وتضرب صدرك، فاتني وضيعت وقصرت وكذا، ما أدري من أين جاءتنا هذه. عمر بن الخطاب صحابي عظيم ومعروف أنه أكثر من كان يحاسب نفسه. هل عندكم سيناريو لعمر بن الخطاب يحاسب نفسه؟ سيناريو أنا عندي سيناريوين ليلتين أعرف عمر بن الخطاب كيف كان يحاسب نفسه، مرتين أعرف سيناريو. فأقول لكم عمر الخطاب جالس باللي يحاسب نفسه. فشوفوا السيناريو، عمر الخطاب جالس يقول أسلمت وسبقني في الإسلام أبو بكر، وما فعلت شيء إلا كان أبو بكر سيسبقني دائما، سبقني في الإسلام، سبقني في يعني في دعم المسلمين، سبقني في كل شيء أبو بكر. أبحث على مرة واحدة أسبقه فرصتي غدا، وغدا عندنا الهجرة، سيهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وسنأتي بأموالنا نتبرع للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، سأتبرع بنصف مالي لأسبق أبا بكر. هذا السيناريو تعرفون ولا سيرة قص عليكم ولا السيناريو معروف؟ معروف الحمد لله، يعني ما جبت شيء من عندي. سيناريو ثاني، مرت الأيام وجالس عمر الخطاب في البيت يحاسب نفسه، أبو بكر ما سبقته في شيء، لا سبقني، أسلم قبلي وفعل كذا، ويوم الهجرة تبرعت نصف مالي، جاء بماله كله، على الأقل ليلة واحدة أسبقه مرة واحدة، إذن سأقوم الليل كله وأصبح صائما. في شيء أكثر من هذا؟ قيام الليل كله وأصبح صائم مرة واحدة أسبقه، وفعلا قام الليل وأصبح صائم. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته من قام الليل كله، من أصبح صائما، من إن تبدو الصدق، إن تبدو الصدقات الخير تبدي. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، بعدين أبو بكر تأخر شوية، جاء متأخر، جلس، ماذا فعلت يا من أصبح من قام الليل كله؟ عمر الخطاب، ماذا فعلت يا رسول؟ قمت الليل كله وأصبحت صائم. وأبو بكر، قمت الليل كله وأصبحت صائما، وقبل مجيء المسجد مررت على امرأة عجوز، جهزت لها الأكل والشرب وماء الوضوء، أكلتها وجيت للصلاة. فاته سؤال، تحاسب نفسك على شيء تريد أن تفعله تتحسن فيه غدا، ولا تحاسب نفسك على الماضي؟ ما عندنا شيء الماضي الماضي الماضي. هذه المحاسبة بين قوسين. اليابانيين أخذوا منا هذا المنهج وطوروه تحت اسم كايزن. سمعتوا عن الكايزن؟ الكايزن بالله اللغة اليابانية تعني التحسن المستمر، والمسلمين كانوا يتحاسبوا أنفسهم بهذا المنهج. كل يوم يقول أنا اليوم الله وفقني لعمل 1-2-3، غدا سأتحسن في 1-2-3. هذا هو المنهج. ما كانوا يبكون على شيء فاتهم. أنا أتكلم على عصر النبي والخلفاء الراشدين والسلف الصالح، ما أتكلم على عصر التخلف والانحطاط، للأسف وصلت منه أخبار كثيرة وآثار كثيرة جدا. هذه المحاسبة، حاسب نفسك على ماذا أنجزت وماذا ستنجز غدا بإذن الله. إذا ليس التحبيط واللوم وغير. النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله، النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح ولا كان ينتقد؟ لما قرأت سيرتنا وجدت 3 مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتقد شخصا، وإنما وجه التوجيه للسلوك 3 مرات. مرة قال أتعيره بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلي، لست جاهلي، فيك جاهلية، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لعكرته. السؤال، كم مرة مدح أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وأبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح؟ كم مرة مدحهم؟ هل ألفت مؤلفات في مناقب الصحابة ومدح النبي لهم، أم ألفت كتب في عيوبهم؟ هذا عصر السلف الصالح، لما تخلفت الأمة بدل ما يرجعون إلى السلف الصالح، يرجعون إلى عصر النبوة والصحابة يتكلمون على مناقبهم، بدأوا يطلعوا العيوب. ولماذا؟ لذلك انحرفت الأمة لما بدأت تطلع عيوب العصر النبوي، هذا الصحابي أخطأ وهذا أخطأ وهذا أخطأ وهذا أخطأ. بينما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يركز على الخطأ، كان لو رأى الخطأ كان يتغافل، وثلثي العقل في التغافل، من الفطنة التغافل، كان يتغافل. وإذا كان الأمر مهم كان يصعد المنبر ويقول ما بال أقوام، لكن ما كان يضبط الناس يسيئون، كان يضبطهم وهم يحسنون صنعا. إذن صديقي مدح، دعم، تشجيع، ما أريد صديقي لوم ينتقد. إحنا في يعني كمسلمين يعني إلى فترة وجيزة ولحد الآن عندنا من الأشياء عليها تحفظات، أنك تتكلم على شيء اسمه المدح، النقد نعم تمدح له، لأننا فاهمين المداحين، تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم المداح للأخت تكلم عنهم، هذا المجاملين يجي عندك والله أختي أنت إنسانة طيبة ورائعة ومتميزة، أعطيني 1000 دينار أنا والله ما شفت دكتور طارق أنت إنسان رائع وكذا وأحتاج الشغل وظفني عندك. هذا اللي جاملك اللي يمدحك يريد مصلحة منك، بين قوسين النفس أصلا تنفر منهم، لكن اللي يمدحك أنا كنا نتكلم، أنا ما شفت الشيوخ يتكلموا عليها كثير هذه المفاهيم، لكن حمدت ربي في مؤتمر الإبداع اللي كان مؤخرا طلع الدكتور عايد القرني آخر ما ختم به مفهوم هذا المفهوم، قال أخذوا إلى شيخ متقاعد داعية، أحدكم سمعها؟ آخر شيء ختم به في آخر مؤتمر كان في الكويت، فقال نأخذك إلى شيخ داعية زاهد في الدنيا متفرغ للعبادة والدعوة. فقال لهم يعني هذا ما يحب الملح؟ قال لا لا ليس زاهد، قال أنا عندي اعتقاد ويقين كل إنسان له في نفسه حظ في المدح، يحب المدح، الناس تحب المدح. قالوا لا لا لا هذا غير. أخذوه وجلس وبدأ يتكلم الشيخ وكذا، فقام الشيخ عايد القرني قال لي والله يا شيخ عندك مشكلة واحدة، أنك بهذا العلم اللي عندك كذا عندك مشكلة، وأنك في زمان غير زمانك، لو كنت في زمان قبلك لكنت ابن تيمية وكذا وكذا، كنت شخصية كذا. فيقول لي الشيخ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تعال عندي اقترب اقترب، تعال ابني غدا غدا غداك عندي. يقول لك استأنس مني، كل الناس تحب المدح، استأنس استأنس استأنس. إذا تعلموا أن تمدحون وخلوا الناس يمدحونكم، المدح ليس مجاملة، أمدحك بما فيك وما أريد أن يكون فيك وأمدح محاولاتك، أمدحك بما فيك. المدح يثبت، الدكتور طارق تكلم صباحا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال يا رسول الله إن الرجل منا لا يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله ثم يثني الناس عليه فنجد في نفوسنا في لذلك حلاوة. أفي هذا دخن؟ يعني هذا يمس بالإخلاص؟ قال لا، بل تلك بشرى عجل الله لك بها في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة بشرى. لاحظوا هذه طرق المدح، نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل أو يصوم يصلي بالليل، دعم إن الله ابتسم لصنيعك أنت وزوجك أمس. عارفين قصة الرجل الفقير ما عنده أكل وشرب وجاء ضيف ما عنده أكل قليل، طفى السراج ما فيه نور وسوه وزوجته تصنع الأكل يحرك الفم والضيف يأكل أكل كل شيء اعتقد أنهم يأكلون، وبات وزوجته جائعين. النبي صلى الله عليه وسلم دعمه، بمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يضبط أصحابه وهم يحسنون صنعا. تكتبوها في المبادئ، اضبطوا الناس وهم يحسنون، لا تضبطونهم وهم يسيئون بل تغافلوا، لا تركزوا على السلبيات، والله المكان حلو وجميل بس الغرفة مو عاجبتني، يا أخي بس الغرفة ما عاجبتك، المؤتمر ممتاز وكذا بس الأكل فيه شاذة، ركز على الخير ركز على الإيجابيات ركز على كذا وشوف غيرها. التشجيع، لقد قدمت لي مساعدة كبيرة، أشجعك تقدم لي دائما المساعدات، كان لك الفضل بعد الله في نجاحي، إلقاؤك صار رائع أصبح رائعا، ادعموا الناس. هذه مواصفات الصديق. كم واحد فيكم اقتنع بها نسبيا؟ الحمد لله، واحد ما شاء الله بيدين بعد ممتاز، الحمد لله استطعت أقنع أغلبيتكم، إن لم يكن اللي ما اقتنعوا فكروا فيها فكروا فيها. مرة عندي دورة وأتكلم عن هذا المفهوم في المسجد الكبير، تفضلي أختي وبعدين رجع القصة. نعم، إمتى يوريني خطأي؟ المفروض أنه مريتي. أنا أوريك خطأك بالمدح، أنت إنسانة ما شاء الله ملتزمة متدينة وورعة ووجهك بشوش ومبتسمة، يا سلام. هذا السلوك، يعني هذا السلوك لو حسنت منه يكون أفضل، أنك إنسانة رائعة والله ما عندك سالفة، أنت لهالدرجة ما تفهمين، هذا نقد أختي. ما لا، أمدحك بما فيك وأصوب، أقول لك ما أريد منك عن طريق المدح، لماذا أنا أنتقدك وأجيب أخطائك كلها وأسردها؟ مو أول مرة أنت، مو أول مرة تخطئين، أنت كلها تخطئين، وتذكرين قبل سنتين سويتي فينا ونبدا نجيب لك الأخطاء، خطأ يجيب أخطاء، هذا التحبيط النهائي. سؤال أحكي، قبل ما أحكي لكم قصة المسجد الكبير في الكويت أحكي لكم سيناريو. أنت وابنك تطوف حول الكعبة في العشر الأواخر من رمضان، عادة الكعبة تكون فاضية ما في أحد في العشر الأواخر، صح؟ وتطوف مع ابنك، وابنك يتحرك ويمشي ويطالع الفوق ومو منتبه، وانت تقولي انتبه انتبه انتبه انتبه انتبه، وبعدين ابنك سقط تعثر ماذا تفعل؟ ابنك أخطأ الحين وتعثر، ماذا شفت؟ أعمى اللي ما يسمع كلام أبوه. تعرف لما تقول هذا الكلام تكون الأقدام داسته أصلا انتهى، ولا بسرعة تمد يدك وتدعمه وتمسكه وتطلعه. يعني الولد ساقط، هي سمعت لي شفت لي ما يسمع كلام أبوه، هل تأحبطته؟ ادعمه، مد يدك وادعمه، ادعمه. مرة كنت في المسجد الكبير عندي دورة مع الأخوات اللي يشتغلون في المسجد الكبير الداعيات، تكلمت على هذا المفهوم. أول ما تكلمت عددهم ما أدري 20-25 على حرف يوم، أخت عن يمين اسمها العنود، إن شاء الله تكون تسمعنا في قناة الرسالة، العنود البطي، فعلى يميني منقبة. أول ما قلت المفهوم وشرحته وإذا بالجميع ينظرون لأخت العنود ويضحكن، كلهم يضحكن. طبيعة الحال ليش يضحكن في نفس الوقت في نفس اللحظة؟ الأخت أمامي ما سوت شيء ومنقبة، لا عملت حركة ورفع ديتها ولا أي شيء. خير أخواتي في شيء دكتور خلى هي تقول لك. شنو قال الدكتور؟ أقول لك، قبل أسبوعين كانت عندنا دورة في نفس المكان 5 أيام مع مدرب، انتهت الدورة آخر يوم وزعنا المدرب أوراق، قالوا اكتبوا لي ملاحظاتكم، هذه خاصة بي أنا المدرب، أنا ما يهمني المدح، لا تذكرون شيء، النقد شيء ما عاجبكم كتبوه، ما يهمني المدح لا تمدحون، أنا أستفيد من النقد. الأخت العنود كتبت له 3 ملاحظات. ملاحظة الأولى قالت له، دكتور الحين مع التطور الناس تستعمل الكمبيوتر باوربوينت وكذا، يعني هو مستعمل الشفافيات اللي فيها 20 شريحة 20 سطر 50 سطر، راح يتكلم لكم الدكتور راح يتكلم لكم عنها في فن الإلقاء، فقديم الشرائح وبعض النقاط طائرة، بعض الحروف طارت من الحرارة. قالت لي هذه طريقة متخلفة لو استعملت كمبيوتر كذا، الأولى. الثانية قالت دكتور المدرب ممتاز يتكلم عن التجارب الشخصية، رائع جدا، لكن التجارب الشخصية المفروض تكون في السياق، أقول لكم قصة ماشية في سياق الدورة، هو جالس يقول إيه أنا أمس طلعت مع بنتي نشتري ذهب وروحنا ما لا علاقة، ذاك اليوم رحت دولة كادو استقبلوني في المطار استقبال دبلوماسي، أشياء ما لا علاقة. قالت لي يعني اذكر بعض الأمثلة عن حياتك بس تكون مرتبطة بالسياق. والملاحظة الثالثة ما أذكر نسيتها، جمع الأوراق بدأ من الأخت العنود، أول ما قال اسمها قالت الحمد لله أنا راح يستفيد منها أكيد يشكرني، رفع يده، أنا دكتور، أنا منو أنت؟ شنو شهادتك؟ كيف تسمحين لنفسك؟ أنت احمدي ربك أنا جيت وتنازلت وجيت عندكم، أنا الناس يأخذون معي دورة موعد 6-7 أشهر وكذا، أنت كذا، ونزل علي نزلة، قال بكاني، وأنا الحين طالع عند والد الفاضل أشتكيه، راح يشتكيه عند مسؤولة، وبكاها المسكينة. قلت والله تستاهلين، ليش صدقتي؟ لا تصدقون أحد، وكحب النقد انتقدني، لا تصدقون أحد، بهدلها بهدلة، لا يا أخي والله شفت شيء جميل اذكرهم، ما شفت شيء جميل أدعي له وكذا. لكن في ناس النقد صعب، لكن امدح وقول والله لو حسنت باوربوينت ممكن كذا، لكن النقد الناس ما تحبه وإن ادعوا أنهم يحبونه. ممتاز. ما فوائد المدح والدعم؟ شنو الفوائد اللي تستفيد لو أحد مدحك؟ يرفع المعنويات. إذن هل تريد صديق مواصفات الدعم والمدح والتشجيع ولا المواصفات الأخرى؟ هل ألفت مجلدات في المناقب والمدح ولا في العيوب؟ مبدأ ومهارة، أين توجد السعادة؟ تعرفون هذا؟ خليفة المحل تعرفونه، دكتور مبدع صديق سألني في برنامج كنا نتكلم عن السعادة، أين توجد السعادة؟ فقلت له توجد هنا، هنا توجد في عيني، يضحك، طلعت العيون طلعت، أين توجد السعادة؟ قال هنا. قلت لي هنا كيف؟ والله سعادتي في عيني. كيف السعادة في عيني؟ أنت وما تريد، كل شيء يسعدك موجود في العين، كل شيء يتعس موجود في العين، كيف؟ ما هنا سعادتي في العيون، سعادتي هنا. فاللي عنده عين نحلة سعيد، شايف الدنيا جمال وروعة، واللي عنده عين ذبابة كارثة، شايف الحياة تعاسة والناس سيئين والحياة ما تستاهل والبورصة مصيبة والاقتصاد متدهور والناس كلهم خوانة. ولما تشوف بعض البرامج دائما تطلع الناس يشتمون بعضهم وكلهم خوانة وكلهم عملاء، هذا التعيس. إذن سعادتك هنا. النحلة أول ما تستيقظ ماذا تبحث عن ماذا؟ كل شيء إيجابي تأخذ منه، رحيق، عسل، حلو. والذبابة أول ما تستيقظ في عيونها وين تبحث؟ أنتم عارفين. كذلك البشر أول ما أحد يستيقظ صباحا، والله أنا تعبان بعد ما اليوم انا مرهق جدا، اكيد الزحمه في الطريق، اكيد اليوم الحراره زايده واحتمال الغبار، واكيد يكون حادث في الطريق، هذه الدبابه. والثاني يا سلام الحمد لله الذي احياني بعدما امات ولن النشور، يا سلام اليوم يوم جميل واليوم سعاده وساكل فول مدمس افطر به، يا سلام فرحتي، يا سلام واقبل يد امي ولا ابي ولا راسه، يا سلام ابوس اولادي، هذه السعاده. اذا سعادتك في العيد. شوفوا الجمال، شوفوا الورده، شوفوا الفراشه، وشوفوا الزهره، شوفوا الجمال. شايفين جمال الطبيعه؟ شايفين الورود؟ شايفين الفراشه؟ ها، شايفين الفراشه والورود؟ حاجه ثانيه جميله ولا مو جميله؟ اهم شيء تكون جميله. شايفين الجمال؟ شوفوا الحين العصافير جايه، العصافير وجايبه اكل اولادها. شوفوا الحين العصافير اللي جايه اكل اولادها، شوفوا، شوفوا العصافير، ثلاثه من العصافير وجايبه الاكل وعش صغير في الاولاد. شايفين الجمال؟ يا سلام، شايفين، شايفين العصافير الثلاثه وجايبين اكل وجايين للعش يستلذون في عشهم، شايفين الجمال؟ صح جمال، ها روعه جمال. شوفوا الجمال، العصافير والورود والفراشه، هذا الجمال. جمال ولا مو جمال؟ جمال. انا والله شوفوا هذه الفراشه كم رائعه، شوفوا هذه الورده كم جميله، شوفوا هذه العصافير يا سلام، وشوفوا اجمل شيء هنا، اجمل شيء، شوفوا شوفوا شوفوا هذا الجمال، شوف عصفورين جميلين، يا سلام يا سلام. من اليوم فصاعدا انظر بعين النحله، توقف عين الدبابه. فاريد منكم من اليوم فصاعدا تدربوا على هذا البرنامج، كل ما واحد ينتقد قول له نحله، حط عين النحله، ازل عين الدبابه، تكلموا بهذه الغرفة نحلة، خلي الغرفة بعيدة. أي واحد ينوم ينتقد كان يقولوا النحلة والدبابة، تكلموا بالنحلة والدبابة فقط. المؤمن مرآة أخيه، صح؟ منو قالها؟ شنو معنى المؤمن مرآة أخيه؟ نحن دخلنا في عمق الذكاء الوجداني، ما معنى المؤمن مرآة أخيه؟ احنا دائما نقولها، يا أخي المؤمن مرآة أخيه، شنو معناها؟ ها؟ يطلع عيوبي. ايه يا اخي المؤمن مرآة اخي، يطلع عيوبي اخطائي كذا. سؤال سؤال سؤال سؤال، احنا الحين الدكتور طارق السوداني لما تكلم عن البساطه، احنا التبسيط تركناه، وفن الحياه في فن التبسيط، كما ان فن التاليف في فن تبسيط المعلومات اللي تؤلف فيها، هذا هو الفن التبسيط. خلينا نشوف المرآه. سؤال، لما تقف امام المرآه ماذا ترى؟ وجهك، وهذا الوجه من وين جايبه؟ من سوق ولا شاريه؟ من وين شاريه؟ هذا الوجه من وين؟ من الله. ممتاز. إذا حينما تقف أمام مرآة ماذا ترى؟ ترى خلق الله، صح؟ معروفة، ترى خلق الله ولا خلق بشر؟ خلق الله. سؤال، هل الله عز وجل يخلق ويصنع شيئا غير جميل؟ هل في خلق الله عيب؟ حاشا أبدا. ممتاز. سؤال، شرعا وتأدبا وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما تقف أمام المرآة تتساءل وتقول ماذا؟ اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الخلق لا ترى في المرآة، لكن ما ترى هو الخلق. كما حسنت خلقي، بمعنى لما أقف المرآة أقول يا سلام على الجمال والروعة، يا ربي مثل ما جعلتني جميل وأروع وأجمل مخلوق على وجه الأرض، اجعل كذلك أخلاقي. هكذا إذا المؤمن مرآة أخي، ايش معناها؟ يطلع الحسن والجمال اللي فيك، وليس يطلع العيوب. من وين جايب المؤمن مرآة أخي يطلع عيوبه؟ يعني يقول جمال وقول الروعة وكذا. مرة كنت في تونس، فقلت لي أمة قف عن مرآة وقول شوفوا الجمال، طب يتحل لهجة التونسية لازم تقول منها كلمة، وشوفوا الزين. أنا أقول الزين وبيضحكون، شوفوا الجمال، شوفوا الزين، الزين باللهجة التونسية يعني الجمال، شوفوا الزين وشوفوا الروعة. فسؤال، قلت الزين 20 مرة في الجزائر في المغرب، ما حد ضحك مثل التوانسة، ضحكون في الأخير. أقول لهم ليش ضحكتم لما خرجنا؟ قال الزين رئيسنا اسمه الزين. قلت لي أوه رئيسنا اسمه الزين، يعني جميل، رئيسكم عنده اسم جميل الزين وكذا. شوفوا الجمال، إذن كم دقيقة بدنا أمامنا؟ انتهى. إذن راح نختم. شوفوا الجمال. إذا المؤمن مرآة أخيه يعني تبرز ماذا؟ تبرز محاسنه فقط. هذا هو المؤمن مرآة أخيه. وهذه مبادئ السعادة اللي شفناها، إن شاء الله تكونوا كتبتموها. الحين بس أدعوكم للتفاؤل. لماذا التفاؤل؟ سؤال، لماذا التفاؤل؟ لماذا عليكم أن تتفاءلوا؟ وغصبا عليكم تفاءلوا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أمركم، قال لكم ماذا؟ تفاءلوا بالخير تجدوه. تفاءلوا بالخير، ماذا يعني تفاءلوا؟ تفاءلوا فعل أمر، فعل أمر يفيد الوجوب، تفاءل اليوم وكذا. تفاءلوا، الهدف من التفاؤل، الهدف المطلوب هو الخير تجدوه. أول شيء توقع أنك تجده، مو تفاءل وتقول والله ما أدري يمكن ما يمكن، لا، تفاءل توقع واعتقد تجذبه. ثلاث أشياء، تفاءلوا بالخير تجذبوه إليكم، تجذبوه إليكم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا التفاؤل؟ لماذا من بدأ سعادتي؟ لأن التفاؤل يحول، ماذا يحول؟ الألم، الألم إلى أمل. ألم أمل، تفاؤل يحول الألم إلى أمل. وتذكر كلما سمعت الله، ما مشغلين أنتم الجهاز، شغلوا الصوت الكمبيوتر. زين، ليش خفتوا؟ يحول الألم إلى أمل. خلي الصوت يا أخي، احنا بدنا نحرك شوية المشاعر. الله، تفاءلوا صح، كل ما تسمعوا الأذان تفاءلوا. ورسالة خاصة أختم بها، خلي الصوت أيضا، إحنا سعداء ومنحبكم. جزاكم الله خير. ثابت أمضي بقلب حي، قلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها، في ضميري صوتها أمتي. ثابت أمضي بقلب حي، أرتقي للمكرمات.